يقول رحمه الله نعم. فصل وتصح المزارعة لحديث خيبر السابق وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه أو حب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه بجزء مشاء معلوم النسبة كالثلث أو الربع ونحوه مما يخرج من الأرض لربها أي لرب الأرض أو للعامل والباقي للآخر أي إن شرط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل وإن شرط للعامل فالباقي لرب الأرض لأنهما يستحقان ذلك فإذا عين نصيب أحدهما منه لزم أن يكون الباقي للآخر. طيب قال رحمه الله فصل وتصح المزارعة في حديث خيبر السابق أن الرسول عليه الصلاة والسلام آمل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع الشاهد قوله أو زرع ما هي المزارعة قال وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه دفع أرض وحب يعني مزروع أو لمن يزرعه ويقوم عليه أو حب مزروع ينمى بالعمل إذن المزارع لها صورتان الصورة الأولى أن يدفع له أرضا وحبا غير مزروع لمن يزرعه والصورة الثانية أن يدفع له أرضا وحبا مزروعا ينمى بالعمل ففي الصورة الأولى ففي الصورة الثانية تكون كالمساقات تشبه المساقات وفي الصورة الثانية قصدي في الصورة الثانية أو حب مزروع ينمى بالعمل تشبه المساقات وفي الصورة الأولى تشبه المناصبة والمغارسة تكون كالمناصبة والمغارسة أليس كذلك؟ نعم قال ينمى بالعمل بأن يقع عليه بجزء مشاع احترازا من المعين معلوم احترازا من المجهول كالثلث أو الربع ونحوه مما يخرج من الأرض يعني الأرض المزروعة احترازا مما لو شرط له شيئا مما لا يخرج من الأرض يعني قال له خذ هذا البستان مزارعة ولك ثلث ما يخرج من البستان الآخر هذا لا يصح السبب أنه لا أثر له في عمل البستان الآخر واضح الصورة يعني مثلا عندي بستان قلت لك خذ هذا البستان ازرعه أو خذ هذا الحب ازرعه ولك ثلث ما يخرج من بستان الآخر الذي ليس لك فيه دخل هذا لا يصح وذلك لأن نماء البستان الآخر ليس له فيه أثر يقول لربها أي لرب الأرض أو للعامل والباقي للآخر أي إن شرط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل وإن شرط للعامل فالباقي لرب الأرض فلا يشترط أن يعين ما لكل واحد لأنه إذا علم أحد النصيبين لأنه إذا عين أحد النصيبين علم الآخر ولهذا قال لأنه مستحق عن ذلك فإذا عين نصيب أحدهما منه لازم أن يكون الباقي للآخر لا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما ونص عليه في رواية مهنة صححه في المغني والشرح واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين وعليه عمل الناس لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين وظاهر المذهب اشتراطه نص عليه في رواية الجماعة واختاره عامة الأصحاب وقدمه في التنقيح وتبعه المصنف في الإقناع وقطع به المنتهى ولا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض قوله رحمه الله ولا يشترط اعلم أن العلماء رحمهم الله إذا نفوا شيئا لو لم يذكر لعلم فإنما ينفونه لوجود الخلاف وهذا مصطلح عليه في المتون العلمية أنه إذا نفي شيء يعلم لو لم ينفى فهذا دليل على وجود الخلاف فمثلا هنا لو أن المؤلف رحمه الله لم يقل ولا يشترط لعلمنا أنه ليس بشرط لأنه لو كان شرطا لذكره فلما نفاه علم أن فيه خلافا وهو كذلك فالمسألة ذكر أن فيها قولين قال ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما ونص عليه في رواية المهنة وصححه في المغني والشرح واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين وعليه عمل الناس ما جليل قال لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البدر على المسلمين. إذن هذا دليل من قال في عدم الاشتراط. ما هو؟ أن ظاهر قصة خيبر عدم اشتراط ذلك، أن ذلك ليس بشرط. واضح؟ نعم. ويقول رحمه الله: وعليه عمل الناس. عليه عمل الناس يعني أن الناس على ذلك. وهل عمل الناس حجة؟ يعني هل إذا عمل الناس عملا يكون هذا العمل حجة يحتج به؟ قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يضلوك عن سبيل الله، إذن لا يحتج بعمل الناس. فكيف قال المؤلف وعليه عمل الناس؟ لا، الناس مو العلماء، مو فلاليف. نعم، نقول عليه عمل الناس، كون الناس يعملون ذلك مع وجود أهل العلم، وجود العلماء من غير نكير، دليل على الجواز. وليس المراد عليه عمل الناس أن العلماء يعملون ذلك، لا، العلماء لا يباشرون، في الأعم الأغلب لا يباشرون الزراعة والمساقات، لكن كون الناس يعملون ذلك أو يفعلون ذلك من غير نكير، من غير إنكار من العلماء على مر العصور، دليل على الجواز، كونهم سكتوا عن ذلك إقرار على الجواز. يقول رحمه الله: وظاهر المذهب اشتراطه. ظاهر المذهب مذهب الإمام أحمد اشتراطه، يعني أن ذلك شرط. قال: نص عليه في رواية جماعة، واختاره عامة الأصحاب، وقدمه في التنقيح، يعني المرداوي رحمه الله، وتبعه المصنف يعني الحجاوي في الإقناع، وقطع به في المنتهى، وهو المذهب. وهو المذهب، وحجتهم في ذلك القياس على المضاربة. القياس على المضاربة، فإن المضاربة يكون فيها مال وعمل، مال وعمل، فالمال من رب المال والعمل من العامل. ونحن إذا قسنا ذلك على المضاربة قلنا إن المغارسة، إن المزارعة والمغارسة فيها مال وعمل، فلا بد أن يكون إيش؟ أن يكون المال من رب المال. إذن دليل من قال بالاشتراط القياس على القياس وعلى المضاربة، قياس على المضاربة. واضح؟ لكن قد يقول قائل: المضاربة يمكن أن تقاس على المضاربة بدون أن اشتراط أن يكون البدر والغراس من رب الأرض، لأن كون المالك يدفع الأرض هذا بمثابة المال، هذا بمثابة المال، مثابة المال. أقول قد الآن هم يقولون إنه شرط، يعني إن كون البدر والغرس من رب الأرض هذا شرط. واضح؟ طيب، قد يقول قائل قياسا على المضاربة، قد يقول قائل إنه إن ذلك ليس بشرط، إن ذلك ليس بشرط، ومع كونه ليس بشرط هي كالمضاربة حتى في هذه الصورة، وذلك أن المضاربة فيها مال وعمل، مال من رب المال وعمل من العامل، وهنا في المزارعة والمغارسة فيها مال وعمل من غير اشتراط أن يكون البدر أو الغرس من رب الأرض. كيف؟ يقول: لأن بذل رب المال الأرض بمثابة المال، فإذا قال خذ هذا البستان اعمل فيه، هذا كأنه قال خذ هذا المال اتجر به، اتجر به. طيب، والصواب في هذه المسألة الصواب عدم الاشتراط، عدم الاشتراط، وذلك لوجهين: أولا أن ذلك ظاهر، أن ذلك هو ظاهر قصة خيبر، وثانيا أن الأصل في العقود الصحة والحل والإباحة، فمن اشترط شرطا أو قيد قيدا فعليه دليل ذلك، وليس ثمة دليل ظاهر، وليس ثمة دليل ظاهر. نعم، وهذا القول يعني أنه ليس بشرط، هو كما ذكر المؤلف اختاره الموفق رحمه الله في المغني، واختاره أيضا في الشرح يعني ابن أخيه ابن أبي عمر، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية. وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بدره ويقتسم الباقي لم يصح، وإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر صح. طيب، يقول: وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسم الباقي لم يصح، لم يصح. مثاله: دفع إليه أرضا وحبا فقال ازرع هذا الحب، ازرع هذا الحب، بشرط أن آخذ أولا مثل بدري نظير ما دفعت إليك من البدر أو الحب ثم نقتسم الباقي. واضح؟ يعني أعطاه 10 آصع من البدر أو من الحب وقال ازرعه، ازرعه بشرط أنه إذا خرج الزرع آخذ 10 آصع هذه التي أعطيتك على أنها بدر وما زاد عليها نقتسم. يقول المؤلف هنا لا يصح، وذلك لأن الأرض قد لا تخرج إلا ذلك المقدار، قد لا تخرج إلا ذلك المقدار، وحينئذ يقول المالك يختص به المالك دون العام. والمساقات والمزارعة والمغارسة مبناها على الاشتراك، الاشتراك. إذن هذا ينافي مقصود الاشتراك، ووجهه أن الأرض قد لا تخرج إلا ذلك القدر الذي اشترطه رب المال، وحينئذ يكون عمل العامل يكون بلا فائدة. قال وإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر صح، فيكون قد جمع بين مزارعة ومساقة. مثاله دفع إليه أرضا وقال فيها شجر وزرع، فيها شجر وزرع، فقال ساقيتك على الشجر وزارعتك على الأرض، فإنه في هذا الحال يصح. لماذا؟ يقول لأنهما عقدان يجوز إفراد كل منهما، فجاز اجتماعه، فجاز مع الاجتماع، يعني عقدان جاز مع الانفراد فجاز مع الاجتماع. يقول وكذا لو أجره الأرض وساقاه على شجرها فيصح، يعني قال أجرتك هذه الأرض وساقيتك على شجرها، فهنا جمع بين إجارة وموسقات. يقول رحمه الله يصح ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. والحيلة تظهر فيما لو أجره الأرض بأكثر من أجرتها وساقاه على جزء يسير، الحيلة واضح الصورة، يعني مثل قالوا أجرتك هذه الأرض، الأرض أجرتك إياها وساقيتك على شجرها، فإنه يصح بشرط أن لا يتخذ حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه. كيف نعلم أن الحيلة؟ تقول الحيلة تظهر أو تعلم فيما إذا أجره الأرض بأكثر من أجرتها، أكثر من أجرة، وساقاه على جزء يسير لا يشترط في الغالب أكثر منه، لو كان من الغالب يشترط له 3/4 فساقاه على ربع وأجره بأكثر من ثمن مثل، فهذه حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه. يقول رحمه الله وتصح مساقات ومزارعة بلفظهما ولفظ المعاملة وما في معنى ذلك ولفظ الإجارة لأنه مؤدل للمعنى، مؤدل للمعنى، وهذا بناء على ما سبق من أن العقود تنعقد من مدل عليها. فإذا قال مثلا ساقيتك، زرعتك، عاملتك، اعمل في بستاني، فالحتك، فيصح. يقول بلفظ إجارة كما نقول استأجرتك لتعمل في هذا، في هذا البستان ونحو ذلك، يقول لأنه مؤد للمعنى. قال وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها، ما يخرج منها، فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى. تصح إجارة أرض بجزء مما، بجزء مشاع مما يخرج منها، كما لو قال أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها من تمر أو زرع أو أشبه ذلك. أواضح؟ نعم. قد يقول قائل هنا فيه نوع من الجهالة حقيقة، أليس كذلك؟ بلى، حقيقة فيها جهالة، هنا فيها جهالة، ولذلك بعض العلماء قال هذه ليست إجارة وإنما هي مزارعة، هي مزارعة وليست إجارة. لو جعلناها إجارة فمن المعلوم أن الإجارة لا بد فيها من العلم بالأجرة، لأن الإجارة بيع كما سيأتي، فلا بد من العلم بالأجرة، والأجرة هنا، الأجرة هنا ليست معلومة القدر معلومة القدر، لأنها قد تزيد، الثلث هذا قد يزيد وقد ينقص، فمثلا واحد من ثلاثة ثلث، واثنين من ستة ثلث، وثلاثة من تسعة ثلث، وعشرة من ثلاثين ثلث، وهذا يختلف اختلافا بينا اختلافا بينا. ولهذا قال بعض العلماء إن هذه ليست إيش؟ ليست إجارة حقيقة، بل هي مزارعة بلفظ إجارة، هي في الواقع مزارعة بلفظ إجارة. طيب، المؤلف رحمه الله رحمك الله يقول: وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها، فإن خرج منها شيء فظاهر. مثاله قال: أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها. يقول الآن تكون إيش؟ كأنه قال ساقيتك على هذه الأرض بكذا وكذا، لكن بدلا من أن يجعل ذلك بلفظ الإجارة جعله بلفظ المساقات، جعله بلفظ الإجارة. طيب، إن خرج من الأرض شيء فظاهر، يقول له ثلث ربع نصف حسب ما اشتبه، إن لم يخرج منها شيء يقول: فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل، معدل المغل، فيجب قسط المسمى. معدل بأن يقال كم تأتي غلتها عادة، كم غلتها عادة، فإذا قالوا غلتها عادة مثلا 1000 صاع، وكان قد اشترط الربع فله 250، فننظر إلى العادة، لأن قد تكون في بعض السنوات 300 وفي بعضها 100، قد تكون في بعض السنوات أكثر وقد تكون أقل، لكن ننظر إلى المعدل، فيجب حينئذ القسط المسمى. ايش؟ اي نعم، قرر الاجره غير معلومه المقدار، قد تخرج الارض، يعني يقول اجرتك هذه الارض بثلث ما يخرج منها، خرج 9 طن، كم لك؟ كم الاجره؟ 3000 طن، 3 طن. طيب، خرج 30 صاع، كم الاجره؟ 10، هي جهاله، ها؟ ولو كان أجرًا، لكن هنا نقول هنا صحها بلفظ الإجارة، بلفظ المساقات، يعني كان بدلا من يقول أجرتك هذه الأرض، يعني كان بدلا من يقول ساقيتك أو زرعتك على هذه الأرض يقول أجرتك، لكن حقيقة هي تختلف عن المساقات في المسألة الثانية، يعني المساقات إذا لم تزرع أو يخرج شيء لا شيء له، وهنا فيه شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.